الرحيم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. في هذا الحديث الذي سمعنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليسوا بشيء يعني كذبة ليسوا على يقين ولا على دين. فقال الناس إنهم يحدثوننا بالأمر فيكون حقا يقولون في اليوم الفلاني يحصل مطر أو رعد أو صواعق أو ريح ما أنه لم يحصل في اليوم الفلاني يمرض فلان أو يموت فلان أو ما أشبه ذلك. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال تلك الكلمة تحطها الشياطين من السماء فتلقيها على ألسنة الكهنة فيزيدون فيها ويخلطون يزيدون معها أكثر من 100 كلبة. وفي حديث أبي هريرة المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا سمع ذلك أهل السماء صعقوا وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما يشاء ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر السماء على سماء قال سأله ملائكتها ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تحته ثم يلقيها الاخر الى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر او الكاهن. فربما ادركه الشهاب قبل ان يلقيها وربما القاها قبل ان يدركه فيفقد معها 100 كلبه فيقول الناس أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. يعني أن الناس لا يعتذرون ب100 كلبة ولكن يصدقون ذلك الكذب الكثير لتلك الكلمة التي اختطفها من السماء أو يصدقونه لما يخبرهم به مما تلقيه عليه الشياطين شياطين الجن. نقول هؤلاء الكهنة الذين هذا حالهم ما حكمهم؟ سمعنا الأحاديث التي تحاكي من فعلهم. الحديث الأول في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذكر العلماء أنه إذا تاب وندم فإنها تجيه ولا يعيدها ولكن عقوبته على فعله أنها لا تقبل منه سيما إذا أتاه وهو يقدسه ويعرف مكانته ويعترف بميزته أو بفضله أو نحو ذلك. وسمعنا حديث أبي هريرة وفيه أحاديث كثيرة عن عمران بن حصين وعن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل على محمد. هذا أشد من الذي قبله، ولعل السبب أن هذا صدقه بكل ما يقول، صدقه بكل ما يقول هذه المسألة وغيرها، واعتقد أنه صادق، واعتقد أن له ميزة وخصوصية، واعتقد أنه ملهم، واعتقد أنه ينزل عليه وحي، واعتقد أنه يعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. فعقوبة هذا الذي صدقه بكل ما يقول أنه يحكم بكفره. كفر هذا السائل المصدق بكل ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح رحمه الله: إذا كانت هذه حالة السائل فكيف بحالة المسؤول الذي هو الكاهن؟ فإن كفره أشد، كفره وخروجه من الإسلام أبعد وأبعد. السائل والمصدق بما يقول حكم بكفره، قيل معناه أنه كفر بما أنزل في أمور الغيب، وأن الغيب لا يعلمها إلا الله، الأمور المغيبة علمها عند الله. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا أعلم الغيب، يعني لا أعلم المغيبات. وقال في آية أخرى: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان هذا حال نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يقول ولا أعلم الغيب، لا أعلم ما في القلوب ولا أعلم الأمور المغيبة، إنما علمها عند الله تعالى، إنما الذي يعلمها هو الله وحده، لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكيف بحال غيره من هؤلاء المتكهنة ونحوهم؟ هذا حكم السائل وهذا حكم المسؤول. في الحديث الذي سمعنا إخباره صلى الله عليه وسلم بخبث كسب الكهنة في قوله: مهر البغي حديث، وثمن الكلب حديث، وحلوان الكاهن حديث. حلوان الكاهن ما يبذل له إذا أخبر، إذا جاءه إنسان وقال: أخبرني بمكان دابتي التي فقدت، أخبرني بمكان مالي الذي قد سرق، أو نحو ذلك، فيستوحي من شيطانه ويقول: دابتك توجد في الشعب الفلاني، وعلامتها أنها هي كذا وكذا ونحو ذلك، فيعطى مالا على إخباره هذا المال الذي أعطيه. ماذا نسميه؟ نسميه حديثا، نسميه سحتا. وأي سحت؟ وذلك لأنه أخذه على شيء محرم وهو ادعاء علم الغيب. الذي يدخل في ذلك من يسمى بالمنجم، ومن يسمى بالعراف، وكذلك الساحر ونحوهم، يعني الكاهن والساحر والعراف والمنجم والرمال والضراب ونحوهم، هؤلاء كلهم يتدخلون فيما لا يعنيهم. فأما الكاهن فقد ذكرنا أنه الذي يدعي معرفة المغيبات يخبر عنها في الضمير، يقول هذا يحدث نفسه بكذا أو يخبر بمكان المسروق، مالك المسروق في المكان الفلاني في البيت الفلاني، تخبره شياطينه. أما المنجم فهو الذي يدعي علم الغيب بسير النجوم، يقول علامة المطر أن يكون هذا النجم في المكان الفلاني في الليلة الفلانية، أنه ينزل مطر أو ينزل غرق أو ما أشبه ذلك. هذا بلا شك تدخل في علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك ادعاء أن هذه النجوم هي التي تنزل المطر، سمعنا هذا الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه مرة في الحديبية، فلما انصرف من الصلاة وكان قد أصابهم مطر في تلك الليلة، فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، النوء النجم الذي ينوء يعني يطلع، مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، أي جعل الكوكب هو الذي يؤثر في الكون وهو الذي يثير السحب وهو الذي ينزل المطر، ذلك كله حق الله تعالى، فهو الذي ينفرد بذلك. يقول الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي من آياته أن يرسل الرياح مبشرات يعني تبشر بالرحمة وبالمطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات فيرسل الله الرياح فتثير السحاب وتحمل السحاب ماء فيصرفه الله تعالى حيث يشاء وينزله حيث يشاء، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، صرفناه يعني جعلنا على هذه أكثر وعلى هذه أقل كيف يشاء الله تعالى. إذن فليس للكواكب تأثير، فمن ادعى أن النجوم لها تأثير فإنه ممن يدعى ويتدخل فيما لا يعنيه ويقول على الله تعالى بغير علمه. سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن بالفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. فالفخر بالأحساب كون الإنسان يفتخر بآبائه وبأجداده الذين ماتوا، ورد في الحديث ينتهي أن أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا أو ليكونن أهون على الله من الجعل. وقال صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. الطعن في الأنساب هو العيب فيه بأن يقول هذا ليس من آل فلان أو ليس من آل فلان أو نحو ذلك. الاستسقاء بالنجوم هو أن يقال مطرنا بنوع كذا وكذا، هذا النجم فيه كذا وكان الجاهلية يقولون لقد صدق نوء كذا وكذا. النوء هو النجم الذي يعني يطلع. فكذبهم الله، قال تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. الرزق الذي ينزله الله، الذي ينزله الله تعالى على عباده، تجعلونه من غير الله، تجعلون رزقكم الذي سخره الله ورزقكم إياه، تجعلونه منسوبا لغيره، فتنسبونه إلى النوء وإلى النجوم. ولا شك أن النجوم مذللة ومسخرة. وبكل حال لا يجوز التصديق لمثل هؤلاء. وأما الرمال فذكروا أنه الذي يحطه الرمل ويدعي معرفة الغيب به، إذا جاءه إنسان يستشيره على أمر هل أفعل أم لا أفعل، هل أسافر في هذا اليوم أم لا، هل أتزوج هذه المرأة أم لا، هل أبيع هذه السلعة في هذا الثمن أم لا، فقال دعني أخط لك، فيأتي بعصا ويخط خطوطا كثيرة في الرمل بسرعة حتى لا يعرف حسابها، ثم يرجع فيمحو اثنين اثنين اثنين اثنين حتى ينظر في الباقي، فإن بقي واحد قال افعل، وإن بقي اثنان قال لا تفعل. فهذا بلا شك تدخل في علم الغيب. ما هذه الخطوط وما فائدتها؟ لا تدل على صواب ولا على خطأ، وليست علامة على معرفة الأمور المستقبلة، ولا على صدق هذا ولا على كذبه. ومثله أيضا الضراب بالحصى. كان أحدهم يجمع عنده حصى كثير كبعر الأبل، فإذا جاءه إنسان يستشيره أخذ يأخذ ويرمي ويرمي إلى أن يجعل حصى كثيرا متراكما، ثم يأخذ منه حجرين حجرين حتى ينظر هل يبقى واحد أن يبقى اثنان، فإن بقي واحد تباءل، وإن بقي اثنان تشاءم. وهو قريب من الخطاط الذي يخطه الرمل. هؤلاء كلهم من الذين يتدخلون في الأمور الغيبية، ولا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون، وأنهم يقولون بالغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. كذلك أيضا المستقسم بالأزلام، وهي عبارة عن حجارة كان في الجاهلية يستقسم بها الجاهليون فأبطلها الإسلام. قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فجعلها رجسا. والرجس هو النجس. وقال تعالى لما ذكر المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. كان أهل الجاهلية يجعلون هذه الأزلام في كيس، فإذا أرادوا أمرا من الأمور استقسموا، جاءوا إلى ذلك الكيس فنفضوه، ثم أخرجوا منه واحدا، فإن خرج الذي يقول افعل فعلوا، وإن خرج الذي يقول لا تفعل تركوا، وإن خرج المهمل الذي ليس فيه شيء أعادوا تقريبها مرة ثانية، وهكذا. فأبطل الله تعالى ذلك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ورأى المشركين قد صوروا صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فدعا لماء فنحى الصورة وقال قاتل الله المشركين، والله ما استقسم بها قط، يعني أن الله نزه إبراهيم وإسماعيل عن أن يعمل هذه العملة الجاهلية. فكل هذا من الأمور التي يفعلها المشركون أو الجهلة حتى في هذه الأزمنة ليتوصلوا إلى الحلم المستقبلة. وبعد أن عرفنا حكم هؤلاء نقول لا شك أن على المسلم أن يعرف حكمهم، أن يعرف أنهم كفرة فجرة وأنهم ظلال، وقد حكم بكفرهم. ثبت في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومعنى ليس منا يعني ليس من المسلمين من تكهن يعني تعاطى الكهانة أو تكهن له يعني أو ذهب إلى الكهان يطلب منهم الإخبار بأمر من الأمور. في هذه الأزمنة يقع كثير من هؤلاء ويكثرون، كثروا في هذه البلاد بدل ما كانوا قلة وأذلاء، انتشر السحر، انتشر الكهان، وكثر شرهم وكثر ضررهم. وإذا قيل لماذا وما سبب كثرتهم وفشوهم وانتشارهم، فنقول السبب والله أعلم قلة العلم الصحيح وقلة الإيمان وقلة الأعمال الصحيحة التي يبطل بها كيدهم ويبطل بها عملهم. وذلك لأن الكهنة والسحرة والمشعوذين ونحوهم عملهم يتوقف على الشياطين، الشياطين هي التي تمدهم، الشياطين هي التي تخبرهم، وهي التي تعمل لهم، وهي التي تحركهم وترضى وتحفظ فيهم وتتكلم على ألسنتهم وتلابسهم وتخدمهم بما يريدون. متى تكثر الشياطين؟ إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي، إذا ضعف الإيمان، إذا كثر الزنا وكثر الربا وكثر الخنا وكثر الغنى وكثر الفساد وكثر اللهو والباطل وانشغل الناس بالشهوات وقل الإيمان وضعف أهله وضعف المتمسكون عن أن يقاوموا هذه الأشياء، عند ذلك تستولي الشياطين وتستحوذ على أولئك ويقل نزول الملائكة الذين يسددون المؤمنين والذين يوفقونهم والذين تنفر منهم الشياطين. فإن الملائكة كلما عمرت مكانا هربت منه الشياطين، فإذا كثرت الشياطين لم يكن هناك ملائكة. إذن فوسو هؤلاء بسبب كثرة المعاصي التي تمكنت من كثير من البلاد، فكان من نتيجتها أن استحوذ الشياطين وأولياء الشياطين من هؤلاء السحرة والكهنة على هذه البلاد. ثم معروف أيضا أن الكهنة والسحرة يعبدون الشياطين، وقد حكم العلماء بكفرهم وبردتهم وبشركهم وبينوا أنهم لا يقبل منهم بل يبادر بأحدهم فيقتل ولا يبقى لحظة واحدة. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف. وثبت أن عمر رضي الله عنه كتب إلى بجالة بن عبده أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال بجالة: فقتلنا 3 سواحر. وقد ثبت أيضا أن حصة بنت عمر رضي الله عنها وهي إحدى أمهات المؤمنين أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وذلك لأنها كانت دبرتها يعني علقت عتقها بموتها، فحرصت تلك الجارية على أن تموت سيدتها حتى تعتق، فعملت لها سحرا فاعترفت فأمرت بها فقتلت. وكذلك ثبت عن جندب الخير رضي الله عنه ثبت أنه دخل على أحد خلفاء بني أمية وكان عنده كاهن أو ساحر، وكان ذلك الساحر يقطع رأس الإنسان ثم يرده والناس ينظرون، وذلك لأنه يشعوذ ويزور على أعين الحاضرين فيوهمهم أنه قطع الرأس ولم يبق مثلا إلا خنجرة، ثم بعد ذلك يرده ويقوم سويا فيعجب الناس ويضحكون. فجاء جندب رضي الله عنه وقد أخفى معه سيفه واستعاذ بالله وقرأ آية الكرسي، فلما هذا الساحر ضربه بالسيف حتى قطع رأسه وقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حد الساحر ضربه بالسيف، أو قال هو حد الساحر ضربه بالسيف، هذا حده، وذلك لأنه تعاطى الكفر. الساحر بلا شك لا بد أنه قد تعاطى الكفر. وقد سمعت عن الكهنة، وسمعتم أنتم أكثر مما سمعت عن أعمال الكهنة وعن أعمال السحرة أكثر شيء مما يدل على أنهم مشركون وكفرة، وأنهم يتقربون إلى الشياطين بما تحب حتى تبطل عملها. فلأجل ذلك تخدمهم هذه الشياطين، فمنهم من لا تخدمه الشياطين حتى يترك الصلاة مدة، لأنه إذا تركها أصبح كافرا، عند ذلك تحبه الشياطين وتقترب منه وتتولاه وتخدمه وتفعل ما يريده وتتكلم على لسانه وتسترسل له حيثما استرسل، ويستخدم منها ما يريد، فيستخدم منها 100 أو 1000 أو نحو ذلك، ويكونون تحت طمع إشارته بسبب كونه تسلط عليهم بهذه الأمور التي استولى بها عليهم. وما فعلوا ذلك إلا بعدما كفر بالله. وآخرون من الكهنة أو السحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يذبحوا لها قرابين، والشيطان يقنع ولو باليسير، لو يذبحون له ذبابا تعظيما له أو عصفورا أو ديكا أو كبشا أو تيسا أو نحو ذلك، فكل ذلك يقنع به الشيطان، ويكون ذلك مسببا أنه يحجمه، وذلك لأنه عرف بأنه مشرك الآن وقع في الشرك. هذا الساحر أو هذا الكاهن أصبح مشركا لأنه أشرك بالله، فلما أشرك بالله هاجمه الشيطان. وكثير من السحرة أو الكهنة يستدعون الشياطين، يعني يسألون عن أسمائهم فيحفظ أسماء فلان الجان فلان الشيطان وفلان، فبعد ذلك يحتف بأسمائهم ويناديهم في أوقات فراغه حتى إذا علموه وعرفوا أنه من أوليائه صاروا طوع إشارته فيخبرونه بما يريد ويسترقون السمع وينزلون عليه ويلابسونه ويتكلمون على لسانه ويخبرونه بالأمور الغيبية التي لا يراها الناس وما أشبه ذلك. وآخرون من الكهنة أو السحرة لا تخدمهم الشياطين حتى يلابس النجاسات، وذلك لأن الشياطين تألف الأقدار وتألف النجاسات وتألف المستقدرات ونحوها. فلأجل ذلك أمرنا إذا دخلنا بيوت الخلاء أن نتعوذ من شر الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استتروا من البول فإن الشياطين تلعب بمقاعد بني آدم. فالأماكن التي لا يذكر فيها الله وهي بيوت الخلاء تألفها الشياطين، فأولئك السحرة قد يلطخون أجسامهم وثيابهم بالنجاسات وبالقاذورات وبالعذرة حتى تأتيهم الشياطين التي تحم هذه النجاسات وتكون في خدمتهم، ثم توحي إليهم بأن يفعلوا كذا ويفعلوا كذا. فمتى فعلوا هذه الأشياء عند ذلك أطاعتهم وخدمتهم وصارت في ولايتهم. فمثل هؤلاء لا شك أنهم كفار لأنهم عبدوا غير الله تعالى، وقد أخبر الله بكفرهم في قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر كفرا وجعله من عمل الشياطين. وأخبر عن الذين يعلمونه كهاروت وماروت، قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فأفاد أن كل من تعلم هذا السحر فإنه يكفر، يعني يحكم بكفره. ولأجل ذلك يقول العلماء إذا عثر على أن هذا ساحر فإن الصحيح أنه يقتل ولا يستتاب، وذلك لأننا لا نعلم حقيقة توبته. فقد يقول الساحر والكاهن إني توبت ولكن قلبه مضمر على ما هو عليه من العمل، وشياطينه الذين يخدمونه ملازمين له لا ينفكون عنه، فإذا هو بالحقيقة كافر. فهذا ونحوه أو هذه بعض أفعال هؤلاء الكهنة وخدمات الشياطين. وما يذكر عنهم من أنهم يحملون الإنسان من مكان إلى مكان بعيد يقطعون به المسافات الطويلة، أو أنهم يأتونه مثلا بعسيب نحل فيقولون له اركب على هذا العسيب، العسيب هل يحمل شيئا فيطيرون به على العسيب إلى أن يبلغ المكان الذي يريد، قد يكون مسيرة شهر أو أشهر. هل معقول أن الإنسان يركب العسيب وأن الكاهن يركبه؟ لا شك أن الذي يفعل ذلك هو الشياطين التي لجامها خفيفة أو الرحوها خفيفة فتحمل هذا بسرعة وتقطع به هذه المسافات، وأنها لا تفعل ذلك إلا بأوليائها الذين صاروا من خدمها. فإذا هؤلاء بلا شك خدم للشياطين، فعلينا أن نعرفهم ونبتعد عنهم ونعرف أن كل من قرب منهم فإنه يلطى حكمهم. وأما علاجهم وكيفية القضاء عليهم فلعلنا نتعرض لذلك في الأسبوع الآتي إن شاء الله.